يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأس منا فإن الكافي الله، وجب يا الشكر صاحب علينا مدى لله دانا، أيها المبعوث فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسيتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يهدي شباب المسلمين، وأن يهدي بنات المسلمين، وأن يزوج بنات المسلمين، وأن يحفظنا أجمعين وأجمعنا مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم عند حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أحبتي في الله، تعالوا نكمل مع بعض في مفتاح مفاتيح الفرج، بعد ما اتكلمنا في حلقتين متتاليتين عن مفتاح القرآن اللي هو منهج حياة الإنسان يسعد ويرى الخير كله في الدنيا والآخرة بهذا المفتاح العظيم. تناولنا المفتاح الثاني اللي هو مفتاح الدعاء، تناولنا مرة اللي فاتت كلامنا عن الدعاء وقيمة الدعاء وقدر الدعاء، وإن في ناس كتير جدا لا تعرف قدر الدعاء، عشان كده ما بيجتهدش في إن هو يكثر من الدعاء. كان سيدنا عمر يقول: اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. خلاص، حسن ظني بالله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب. شوف القرب الغريب. ولذلك احنا قلنا المره اللي فاتت ان اي سؤال كان يسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد ان يصدر في الايه كلمه كل، يسالونك عن الانفال كل انفال الله ورسوله، يسالونك عن المحيط كل هو اذن، يسالونك عن كذا كلها. لكن في الدعاء فقط قال: واذا سالك عبادي عني ما قالش فقل اني قريب، لم يجعل واسطه بينه وبين عباده سبحانه وتعالى، حتى لو كان الواسطه هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وانما قال: واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أي داعي، سواء كان إنسان طائع أو عاصي، وإلا فإن كان المولى عز وجل لا يستجيب إلا للطائعين، فمن للمذنبين ومن للعصاة ومن لمن يريد أن يعود مرة أخرى إلى طاعة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يغلق باب التوبة أمام أحد، ولا يغلق أبواب الرحمة أبدا. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. المفتاح الثاني الدعاء. تكلمنا عن الدعاء فهو أمر يعني في غاية الخطورة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع إن كان المفترض أن يتقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأن الآية بتقول كده، وقال ربكم ادعوني، ما قالش اعبدوني فقط، إذا ما قال ادعوني، الآية بتقول كده. وإن كانت العبودية طبعا يعني وردت في آيات كثيرة جدا، لكن في الآية بيقول ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وسلم صحيح، فقال: الدعاء هو العبادة. قلنا المرة اللي فاتت ليه هو العبادة يا جماعة؟ قلنا إن الدعاء بيشتمل على إحساس العبد بأنه محتاج إلى رب سبحانه وتعالى، اعترافك بأن ليك رب سبحانه وتعالى لا يسأل سواه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأنه لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأنه بينكسر ويذل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبيقول له: يا رب. وده كان مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، يا رب أنت القادر وأنا ما عنديش قدرة، يا رب إنك وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يسأل مسألته كما في دعاء الاستخارة الذي ورد عند البخاري. تعالوا بقى نتكلم النهاردة عن حاجة جديدة كده خاصة بالدعاء، اللي هي بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء. يبقى عنوان حلقة النهاردة: بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء. ما فيش نبي ولا في رسول يا جماعة إلا وكان له دعوة مستجابة، كما قال الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. ونكمل بقية الحديث لما نيجي بقى نخش ونوصل للحتة دي. طيب يبقى إذن كل نبي كان ليه دعاء مستجاب، وكل نبي كان لها حاجة، الحاجة دي ليست حاجة خاصة بنفسه إنما حاجة خاصة بإعانته على هداية البشر، وإعانته على تبليغ الدعوة، وإعانته على إن هو يوصل شرع ربنا ومنهج ربنا سبحانه وتعالى. لأن الرسل وظيفتهم الأساسية إن هم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا الخلق كلهم لله، هي دي وظيفتهم، مش الخلق بس، يعبدوا الإنس والجن. يعني ربنا لما قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن. إذا نبع السلام رحمة للدنيا كلها، وإلا فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، مش الإنس بس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الجن مكلف زي ما الإنس مكلف، طبعا الجن مكلف والإنس مكلف، وهناك في عالم الجن هناك مسلمون وهناك غير مسلمين، وهناك أهل سنة وهناك مبتدعة، وهناك وهناك وهناك، زي حياة الإنس بالضبط حياة الجن، ولكن في الخفاء في عالم تاني لا تراه بالعين المجردة، وإن كان هم حوالينا ومدين الدنيا كلها، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم أهل من أهل السنة ومنهم المبتدع ومنهم الأجنبي ومنهم العربي ومنهم ومنهم أصناف، كنا طرائق قددا. فالمولى عز وجل يوضح لنا بقى من خلال آيات القرآن العظيم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. عشان كده تعال نشوف بقى بساتين الدعاء بين من الرسل والأنبياء أو مع رسل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. سيدنا نوح عليه السلام يا جماعة، شوف الصبر بقى سبحانك يا رب، شوف الصبر، ولكن حسب بيتكلم دلوقتي عن الصبر والثبات، شوف سيدنا نوح، حط نفسك بقى مكان سيدنا نوح، تقدر ان انت حضرتك تدعو الناس 950 سنة ولا يستجيب لحضرتك إلا في رواية بتقول إنها 13 وفي رواية بتقول 80 واحد، يا سيدي قول 80، تخيل حضرتك 950 سنة، يعني 950 سنة ولم يستجب لك إلا 80 واحد، ده الواحد لو ما استجبلوش 80 في شهر ممكن يحصل له فتور في الدعوة، ده بكلم عن الناس عن العموم يعني مش بكلم عن نفسي، خد بالك يعني ممكن واحد داعية يفطر عن الدعوة لو لقى مثلا المسجد على طول مثلا صف ولا صفين ومحدش بيجي ومحدش بينتفع فممكن يفطر، لكن الأصل إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وبنعبد الناس لله سبحانه وتعالى وبندعو، ما علينا إلا أن نبلغ، لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا علينا هداية تانية خالص، هي هداية الإرشاد والدلالة، إنما هداية التوفيق والثواب والقبول دي بيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، دي هداية الإيه؟ التوفيق والقبول، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هداية القلب نفسه، إنما هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد. قال المولى عز وجل لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أنت بتعرف الناس طريق ربنا اللي بيوصلهم لجنة ربنا ورضوان المولى عز وجل، وإحنا برضو وظيفتنا كده، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا في النهاية وظيفتنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. فانا باجي هنا وبطلع في اي قناة تانية، سواء كانت قناة اسلامية او قناة غير اسلامية او غير ذلك، والله العظيم بنية واحدة وهدف واحد، ان احنا نذكر الناس بالله، وان احنا نكون سبب ثبتهم على هذا الدين. لان الواحد لما يسمع ان في شباب الحديث وفي بنات خلعوا الحجاب وفي شباب تركوا الصلاة وفي ناس كرهت الالتزام، ليه يعني ليه ينطبق علينا قول المولى عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وظيفتنا ان احنا نكون عباد لله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام يعني تظن ان انت ممكن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى، انت ممكن تستغنى عن الاكل وعن الشرب ايام طويلة، وممكن تستغنى عن السكن في البيت، ممكن تعيش في الصحراء شهر وشهرين وثلاثة وسنة، وممكن ان انت تتخلى عن الملابس دي وتلبس اقل قدر ان شاء الله حتى توب كده ومن تحتيه ملبس داخلي فترة طويلة جدا وتتحمل البرد والحر، لكنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، استغناش عن ربنا طرفة عين ولا أقل من ذلك والله العظيم. إن إحنا لو ربنا وكلنا إلى أنفسنا نهلك، هنضيع. لو الإنسان ربنا وكله لنفسه، عشان كده إحنا تكلنا واعتمدنا على الله سبحانه وتعالى، بنتبرأ من حولنا وقوتنا يا رب العالمين، إلى حولك وقوتك وبنقول لك يا رب بحولك وقوتك ونستغيث بك باسمك الأعظم أن أنت تثبت قلوبنا على دينك يا رب حتى نلقاك على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين وترزقنا صحبة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة هو ده مش عمر سيدنا نوح. سيدنا نوح عمره عدى 1000 سنة لكن الفترة التي قضاها في الدعوة كانت 950 سنة. خد بالك كان مكمل كان سيدنا نوح كان مكمل لكن المولى عز وجل قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. خلاص بقى في مرحلة تانية الناس ديت خلاص ربنا اطلع على قلوبها مفيش حد فيهم هيستجيب لدعوة سيدنا نوح أبدا خلاص الكل آثر الكفر وقعد بقى يورث الكفر جيلا بعد جيل حتى كان الجد يجيب الحفيد ووديه عن سيدنا نوح يقول له أترى هذا الرجل إنه كذاب وإنه أوعى تصدقه حتى كان الحفيد ينزل من على كتف الجد ويمسك طوبة ويقذف بها نبي الله نوح اللي هو رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة خلق الله اللي هم أفضل خمسة وجدوا على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة هم الخمسة دول سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دول أولي العزم الخمسة قبلك وأولي العزم الخمسة دول ربنا اختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما قبلك وبعدين اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق على الدنيا كلها فقال النبي كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول أنا بقول لكم بس اللي قاله لي جبريل إنما أنا لا أفتخر بهذا لأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حيا الوقت مع حضراتكم بيجي بسرعة نختم الحلقة بالدعاء ونكمل المرة الجاية إن شاء الله مع بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء. ربنا يحشرنا وإياكم يا رب مع زمرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى له ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك باسمك الأعظم يا رب العالمين أن تثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين وسد دين المديونين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا رب العالمين. ألف بين قلوب المصريين. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. فرج هم إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوع فاطمهم وفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمنى لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد العسر ميسرة لا تجزعنا فإن الصانع الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير.